بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والمخصصات تسعة. الحس كخروج السماء والأرض من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم في هذا الموضع من رسالته عن المخصصات. والمخصص هو الدليل الدال على التخصيص، يعني المبين على أو المبين أن الدليل ليس على عمومه، إنما أراد الله سبحانه وتعالى تخصيص فرد أو أكثر من أفراد هذا العام من حكمه. والمؤلف رحمه الله يتحدث هنا عن المخصصات المنفصلة، والأصوليون درجوا على تقسيم المخصصات إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات منفصلة. والمقصود بالمخصصات المتصلة يعني التي هي في النص نفسه أو في الدليل نفسه، يخصص بعض الأفراد من الحكم العام لدليل أو قرينة في الدليل نفسه. والقسم الثاني مخصصات منفصلة، يعني أن يكون دليل آخر دال على أن بعض أفراد العام لا يشملها الحكم. والمؤلف كما ترى يتكلم عن المخصصات المنفصلة، وأشار كما سيأتي معنا إن شاء الله إلى مخصص من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. والمخصصات المتصلة على وجه الإيجاز خمسة: أولا الاستثناء، وهذا سيأتي عليه كلام بشيء من البسط إن شاء الله لاحقا، ومنه قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة خص فردا من أفراد العموم الذين شملهم قوله لا تخرجوهن ولا يخرجن. كذلك من المخصصات المتصلة الصفة التي تجد في الدليل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. فماذا نستفيد من قوله السائمة؟ ها؟ أن غير السائمة لا زكاة فيها، أو أن الحكم مخصص بما فيه هذا الوصف، وهو كونه كون المحكوم عليه من السائمة، يعني التي ترعى. الثالث من المخصصات المتصلة الشرط، ومن ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فهذا شرط يدل على أن حصول الوالدين على السدس مخصوص بماذا؟ بوجود الولد للابن الميت، وبالتالي يصبح حصة الوالدين لكل واحد منهما السدس. الأمر الرابع الغاية، ويدل على أو من أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأخيرا وهو الخامس، بدل البعض من الكل، وذلك في نحو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا بدل من قوله الناس، وبالتالي كأن الحكم هو ولله على من استطاع إليه، يعني إلى البيت سبيلا، أن يحج. فهذه هي المخصصات المتصلة، ويبقى بعد ذلك الكلام عن المخصصات المنفصلة. والمؤلف رحمه الله عد منها 9، نأخذها إن شاء الله واحدة، أو نأخذ تلك المخصصات واحدا واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمخصصات 9: الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. هذا المخصص الأول، وهو أن يكون الحس دالا على عدم إرادة العموم. والحس يعني الحواس، يعني أن تدل الحواس على أن العموم غير مراد، إنما هناك تخصيص لهذا العموم. ومثل لهذا بريح عاد، إذ قال الله جل وعلا فيها: تدمر كل شيء، مع أن الحس ومنه المشاهدة قد دلنا على أن هناك أشياء ما دمرت، مع أن لفظ قوله كل شيء يفيد العموم، لكن الجبال لم تدمر، ونرى القمر لم يدمر، ونرى الشمس لم تدمر، وأشياء عدة لم تدمر، وبالتالي فهي مخصصة بماذا؟ بالحس، فهي مخصصة بالحس. وهذا المثال قد نظر فيه بعض الأصوليين، ومنهم الطوفي في شرح مختصر الروضة، نازع في كون هذا الدليل أصلا فيه عموم، إنما هو دليل خاص. يدل على هذا قوله سبحانه: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالجمع بين الآيتين يدل على أن هذه الريح دمرت ما أتت عليه، وليس كل شيء، إنما دمرت كل شيء أتت عليه، فلا عموم في النص أصلا، إنما هو دليل خاص، إنما هو دليل خاص. وبعض أهل العلم يورد على هذا أمثلة أوجه وأوضح، من ذلك قوله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، مع أن أشياء كثيرة لم تؤتاها، ومن ذلك ملك سليمان وما كان عنده ما أوتيت. فدل هذا على أن هذه الآية مخصصة، خص الحس هذا العموم الواردة فيها. كذلك في قوله تعالى عن الحرم: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وبيقين نحن نقطع من خلال المشاهدة والحس أن ثمة ثمرات في الشرق أو الغرب لم تجب إلى الحرم، فدل هذا على أن الحس مخصص لهذا العموم. وبعض أهل العلم نازع في كون هذه الأدلة وما جرى مجراها داخلة ضمن العام الذي دخله التخصيص، إنما هذا من العام الذي أريد به الخصوص وهو شيء آخر، وذلك أن العام يرعاك الله ينقسم باعتبارات، من تلك الاعتبارات أن يقسم بحسب المراد به أو المراد منه، من ذلك أنه يقسم إلى الآتي: أولا العام المحفوظ الذي ما دخله تخصيص ولا يدخله تخصيص، ومن ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا أمر من العام المحفوظ الذي ما دخله ولا يدخله تخصيص. والثاني هو العام الذي دخله التخصيص أو العام المخصص، وذلك هو كل الأدلة التي دلت على العموم وجاء في شأنها تخصيص، إما بمخصص متصل أو منفصل كما مضى وكما سيأتي. النوع الثالث هو العام الذي أريد به الخصوص، يعني ليس هناك عموم ثم استثناء في الحكم أو تخصيص من الحكم، إنما العام في الأصل استعمل فيه لفظ العموم والمراد الخصوص، ومن ذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس الكلمة الأولى لا يراد بذلك أن كل الناس قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، مع أن اللفظ من ألفاظ العموم كما أخذنا هذا، لكن المراد هنا هو عروة ابن مسعود، وهو أسلم رضي الله عنه، فهذا عام أريد به الخصوص. كذلك الناس أو كلمة الناس الثانية: الذين قال لهم الناس إن الناس، فإن المراد بذلك أبو سفيان أو أهل مكة، وبالتالي لم يفد هذا العموم، إنما هو عام أريد به الخصوص، أطلق اللفظ العام والمراد ماذا؟ والمراد الخصوص، وليس أن هناك نصا أفاد العموم ثم جاء الاستثناء أو الإخراج بمخصص متصل أو بمخصص منفصل. قالوا، أعني هذه الطائفة من أهل العلم، قالت إن هذه الأدلة التي جاءت في وأوتيت من كل شيء أو تدمر كل شيء وما جرى مجراها أنها من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. قال مخصص ثان وهو العقل، وذلك أنك إذا نظرت مثلا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، تجد أن الدليل أفاد وجوب الحج على جميع الناس، أليس كذلك؟ ولله على الناس، لكن العقل دل على أن من لا تكليف عليه لا يجب عليه الحج، كالمجنون والصغير، وذلك أن هؤلاء لا يفهمون النص أصلا، وبالتالي فهم فاقدون للتكليف فلا وجوب للحج عليهم، وهذا مما أفادنا إياه العقل. ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من مخصص توارد على مسألة معينة. يعني قد يقول قائل إننا استفدنا عدم وجوب الحج على الصغير وعلى المجنون من خلال أدلة شرعية. نقول نعم، من خلال أدلة شرعية ومن خلال أيضا الدليل العقلي، ولا مانع من توارد أكثر من مخصص على مسألة واحدة أو على عموم واحد. وبالتالي فالعقل ها هنا خصص عموم الأدلة الواردة في الإيجاب في الأحكام، خصص من لا تكليف عليه. وبعض أهل العلم أيضا جعل هذا القسم من العام الذي أريد به الخصوص وليس هو من العام المخصوص. نعم. قال رحمه الله: والإجماع والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. النوع الثالث أو المخصص الثالث هو الإجماع. والإجماع هو مخصص لعمومات عدة في الشريعة. من ذلك مثلا ما جاء في أدلة الاستمتاع، يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم، فإن عموم ذلك يشمل كل من كان تحت ملك اليمين ولو كان أختا من الرضاعة يجوز الاستمتاع بها، لكن بالإجماع لا يجوز الاستمتاع بالأخت من الرضاعة، لا يجوز الاستمتاع بها إذا كانت تحت ملك اليمين، وهذا حكم مخصص بالإجماع. فدل هذا على أن الإجماع يخصص. لكن نبه المؤلف رحمه الله على أمر مهم، وهو أن قول الأصوليين أو الفقهاء إن هذا الحكم مخصص بالإجماع فيه تجوز في التعبير، وإلا فالإجماع ليس هو المخصص، إنما الدليل الذي انبنى الإجماع عليه، وذلك أنه لا إجماع إلا بدليل، يعني لا بد أن يكون هناك دليل للإجماع. وأما إجماع بلا دليل فهذا غير موجود، لا يمكن أن يكون إجماع بلا دليل. إذن الحق أن المخصص إنما هو دليل الإجماع وليس الإجماع. لما؟ قال العلماء: هذا الحكم أكان مخصصا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، يعني أكان يجوز الاستمتاع بالإماء من الأخوات بالرضاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا قطعا، مع أنه لم يكن هناك إجماع، فلا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع يثبت بعد ذلك. فدل هذا على أن المخصص ليس هو الإجماع، إنما هو دليل الإجماع، والإجماع ينبئ ويكشف أو يرشد إلى الحكم، وأن هناك تخصيصا لهذا الحكم. نعم. قال رحمه الله: والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره، وعنه بلى فيقام وعنه بلى أيوة فيقام المتأخر فيقدم المتأخر. أحسن الله لك. فيقدم هكذا عندكم؟ إيش عندك؟ يقام، وأنت يا شيخ إيش عندك؟ يقدم، هذا الظاهر ما يقدم. نعم. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرد. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا احتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. طيب هذه جملة تتعلق بالمخصص الرابع وهو النص الخاص. يأتينا دليل خاص من كتاب أو سنة فيخصص عموما جاء في دليل آخر. ومثل له المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث خصص قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تلك الآية دلت على أن كل سارق ينبغي أن نقطع يده. لما؟ لأننا علمنا أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم، لكن جاءنا هذا الحديث فدلنا على أن لا قطع إلا في ماذا؟ ربع دينار فصاعدا، وبالتالي ما كان أقل، ما كانت قيمته أقل من ربع دينار فسرق فإنه لا قطع فيه، مخصص من قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وبالتالي فإن الخاص مقدم، فنخصص هذا الدليل العام بهذا الدليل الخاص. لما؟ لأن الدليل الخاص قطعي الدلالة، وأما الدليل العام فإنه يفيد معناه بظهور، ولا شك أن القطعية مقدم على الظاهر، ما أفاد المراد أو المدلول بقطعية مقدم على ما أفاد المدلول أو المعنى بظهور. ولذلك قدمنا الخاص وقلنا هذا حكم مستثنى من الدليل العام. والجمهور لا يشترطون تأخر الدليل المخصص من جهة الزمن، يعني لا يشترط أن يكون الدليل المخصص متأخرا في التاريخ أو في الوقت أو في الزمن عن الدليل المخصص، بل يجوز التخصيص بدليل متقدم ويجوز التخصيص بدليل متأخر ولا فرق. والحنفية، وهي رواية ذكرها المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد، أنه يشترط تأخر الدليل المخصص زمنا، لا بد أن يكون متأخرا زمنا، وبالتالي فالحكم للمتأخر، متى ما كان المخصص متأخرا زمنا فإننا نخصص به العموم، ومتى ما كان العام هو المتأخر فإننا نأخذ بالعموم ونعتبر الدليل العام ناسخا للدليل الخاص الذي اعتبرناه أو اعتبره الجمهور مخصصا. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط تأخره، قلنا متقدما كان أو متأخرا، لأنه قطعي في الدلالة على المراد فيقدم ولا يشكل علينا شيء من جهة التاريخ. أما الحنفية ورواية عن الإمام أحمد فيشترطون أن يكون المخصص متأخرا، قال: وعنه بلى، يعني يشترط، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. الحنفية استدلوا على قولهم هذا بدليلين: أولا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن الحكم لماذا؟ للمتأخر، إن كان عاما حكمنا به وإن كان خاصا حكمنا به. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أولا أن هذه الكلمة ليست عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما هي مدرجة من كلام الزهري، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر في الصحيحين، وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خرج عام الفتح في رمضان صائما، واستمر على صيامه إلى أن بلغ موضعا اسمه الكديد، وأفطر بعد ذلك. ثم جاءت هذه الجملة: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الصحابة أفطروا. ولكن الصواب كما جاء صريحا في رواية مسلم ونص عليه البخاري أيضا أن هذا مدرج من كلام الزهري. والأمر الثاني أن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الكلمة يراد بها ما يتعلق بالنسخ، فإذا جاء دليل ناسخ متأخر عن، وبالتأكيد لا بد من التأخر في النسخ، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالدليل الناسخ المتأخر. أما دليلهم الثاني قالوا فيه إن الدليل العام كأنه مجموعة أدلة دلت على كل فرد من أفراد هذا العموم، ثم اجتمع هذا في لفظ واحد. فهمنا الكلام؟ قالوا الدليل العام عبارة، أو كأنه عبارة عن أدلة، دليل خاص بهذه الجزئية، ودليل خاص بهذه الجزئية، ودليل خاص بهذه الجزئية، وهكذا. يعني في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الكلمة نابت منابة دليل أو مجموعة أدلة دلت على أن السارق الفلاني يخصص، والذي سرق الشيء الفلاني يخصص يقطع، والذي سرق الشيء الفلاني يقطع، وهكذا. إذن هو كأنه مجموعة أدلة دلت على ماذا؟ على كل فرد بدليل خاص، لكن جمع هذا في دليل واحد عام. وبالتالي فإذا جاءنا دليل عام يخالف ما دل عليه دليل خاص متقدم، فإن هذا الدليل العام فيه في داخله دليل دل على جزئية خاصة قابلت الدليل الخاص، وبالتالي فصار هذا في حكم الناسخ لهذا الدليل الخاص، أصبح دليل خاص يقابل دليل خاص، وهذا متأخر، فإننا إيش؟ نقدم المتأخر. هذه وجهة نظر هؤلاء العلماء، وهم كما علمت الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. قال: فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، هذا هو مراده، كما لو أفرده، يعني كما لو أنه جاء نص خاص مفرد متأخر بعد الدليل الخاص المتقدم، فإننا نجعله ماذا؟ دليلا ناسخا. لكن قول الجمهور أرجح، وذلك أن الأخذ بقول الجمهور فيه إعمال لكلا الدليلين، ولا شك أن إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله، وأدلة الشرع ينبغي أن تصان عن الإهمال ما أمكن. وأيضا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعارض نسخ وتخصيص فالتخصيص مقدم، التخصيص مقدم، وذلك أن النسخ فيه إبطال وفيه رفع، وأما التخصيص فإن فيه بيانا، وبالتالي فالنص وما دل عليه النص باق في ماذا؟ في التخصيص، وأما في النسخ فإنه رفع وإزالة للحكم، ولا شك أن الإبقاء للنص ودلالته أولى من خلاف ذلك. ثم إن مما يدلك على أن التخصيص مقدم على النسخ أن النسخ خلاف الأصل، فالأصل بقاء الحكم، ومتى ما أمكننا أن نبقى على الأصل كان هذا أولى، وبالتالي القول بالتخصيص أولى لأن فيه إبقاء على الأصل، وأما النسخ فهو خلاف الأصل. فالأقرب الله أعلم أن الدليل إذا كان مخصصا فإنه لا يبالى أكان متقدما أم متأخرا، ولا حاجة بنا إلى البحث في التاريخ، لأن أقصى الأمر أن يكون المخصص متقدما، وقد علمنا أنه لا فرق بين التقدم أو الدليل المتقدم أو المتأخر في التخصيص. وبالتالي فالأظهر والله أعلم أنه يعني لا يراعى مثل هذا الأمر، أو لا يبالى بمسألة التقديم أو التأخير، اللهم إلا إذا دل دليل واضح على أن هذا الحكم الخاص منسوخ، والجمهور لا ينازعون في هذا، إنما بحثنا في أنه ليس هناك دليل يدل بدلالة واضحة على ثبوت نسخ الدليل الخاص. قال: فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. على قول الجمهور لا فرق بين أن يكون متقدما أو متأخرا، أو يجهل الأمر لا نبالي ولا إشكال عندنا. أما على القول الثاني فإنه متى علم أن الدليل المخصص متأخر فلا إشكال عندهم بماذا؟ بتخصيص، أن يكون مخصصا يأخذون به على أنه مخصص. وأما إذا كان الدليل العام هو المتأخر فإنهم يجعلونه ماذا؟ ناسخا للدليل الخاص. وأما إذا جهل الأمر ما ندري، وغالب الأدلة من الصعوبة أن تصل فيها إلى ماذا؟ إلى تحديد التاريخ بيقين، صح ولا لا؟ طيب الآن عندنا دليل خاص وعندنا دليل عام، وما ندري أيهما المتأخر وأيهما المتقدم. الحنفية يقولون نقف ونبحث عن مرجح خارجي أو دليل خارجي للبحث في الحكم. لما التوقف؟ قالوا للتعارض مع عدم إمكان الترجيح. ألا يحتمل أن يكون العام هو المتأخر، تكون المسألة مسألة نسخ، أو أن يكون الدليل الخاص هو المتأخر فبالتالي يكون مخصصا، وما عندنا شيء يرجح لنا أحد هذين الاحتمالين، وبالتالي فترجيح أحدهما بلا دليل تحكم وهو ممنوع، فماذا نصنع؟ نقف. والصواب كما قد علمت هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. طيب كلكم عندكم بعض الحنفية؟ الحقيقة أن كون هذا القول لبعض الشافعية أمر يقيني، والرازي وغيره نصوا على أن بعض الأصحاب يعني من الشافعية قالوا بهذا القول، وهو أن القرآن لا يخصص السنة. وأما الحنفية فما اطلعت عليه من كتب الحنفية وراجعته في هذه المسألة وجدتهم يجوزون، يقولون يجوز أن يخصص الكتاب السنة، ولا أدري على أي شيء اعتمد المؤلف رحمه الله على أن بعض الحنفية يقولون بهذا القول، لا سيما وأن هذه الجملة توارد عليها جملة من الحنابلة، والمؤلف كما قد علمت يعني إنما ينقل كلام غيره كصاحب الروضة أو مختصر الروضة أو غيرهما. والذي في مختصر الروضة وغيره هو أنه قال بعض الشافعية. فعلى كل حال كون هذا القول لبعض الشافعية هذا أمر يقيني، وأما كونه لبعض الحنفية يحتمل أن يكون المؤلف وقف على شيء، ويحتمل أن يكون هذا وهم وقع فيه المؤلف، والله تعالى أعلم. المقصود أن الدليل المنفصل أو النص الخاص يكون مخصصا للدليل العام، وهذا يمكن أن يرجع إلى أحوال أربعة. أولا أن يخصص القرآن والقرآن، أو أن يخصص الكتاب والكتاب. فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهنا آية خصصت بآية. إذن هذا هو الحال، أو هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية أن يخصص أو أن تخصص السنة السنة، ومن أمثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا دليل عام خص بدليل من السنة آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هنا سنة خصصت سنة، أو سنة خصصت بسنة. الحال الثالثة أن تخصص السنة الكتاب، أن يكون دليل من القرآن عام، جاءت السنة وماذا خصصته. مثال ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله جل وعلا المحرمات قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا يفيد العموم، لكن هذا العموم خص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا تخصيص للقرآن بماذا؟ بالسنة. بقينا في هذه المسألة التي نسبها إلى بعض الحنفية، وهي أن الكتاب لا يخصص السنة. هل إذا جاء دليل من السنة عام يمكن أن يكون له مخصص من القرآن؟ الجمهور على أن هذا جائز وممكن وواقع، والأمثلة عليه كثير. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، يعني القطعة التي تقطع من الحيوان الحي فإنها تعتبر في حكم ماذا؟ الميتة. يعني لو أخذنا شاة فقطعنا رجلها، شاة حية قطعنا رجلها، هل يجوز أن نطبخ هذه الرجل ونأكلها؟ الجواب لا، لأنها في حكم ماذا؟ الميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين، يعني ما قطع من حي فهو ميت. لكننا نجد ما يخصص هذا العموم في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وبالتالي فإنه يجوز استعمال ما أبين من الحيوانات الحية إذا كان من الأصواف والأشعار والأظفار وما شاكل ذلك، فهذا مما خص فيه السنة، أو خصت فيه السنة بدليل من القرآن. تأمل مثلا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا نظرنا في القرآن وجدنا أن هذا الحكم العام قد خصه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبالتالي كانت السنة هاهنا مخصصة بالقرآن. أما أصحاب هذا القول فإنهم كانوا يرون أن القرآن لا يخصص بالسنة. قال وخرجه ابن حامد رواية لنا، خرج ابن حامد أحد علماء الحنابلة هذا القول رواية عن الإمام أحمد، يعني ليس هو نص قوله إنما هذا تخريج، ونسب من باب التخريج إلى الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح الذي لا شك فيه أن قول الجمهور هو الصواب، أما هذا القول فإنه اعتمد على حجة ضعيفة، وخلاصة تلك الحجة أن السنة مبينة للقرآن، دل على هذا قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل هذا على أن السنة ماذا؟ مبينة للقرآن. وبالتالي المبين لا يكون مبينا، المبين على زينة اسم الفاعل لا يكون مبينا على زينة اسم المفعول. وبالتالي فإننا نقول إن القرآن لا يخصص السنة، لأن التخصيص هو من باب البيان، والدليل قد دل على أن السنة مبينة، وبالتالي فإنها لا تكون مبينة، يعني لا يجتمع أن تكون مبينة ومبينة. وأوردوا على هذا أنه يلزمه الدور، وذكروا أشياء لا حاجة للتفصيل فيها، واستأنسوا أيضا ببعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف كمكحول ويحيى بن أبي كثير والزهري ونحوهم من أهل العلم، ذكروا أن السنة تقضي على القرآن ولا يقضي القرآن على السنة. وهذه الكلمة الإمام أحمد رحمه الله توقف فيها كأنه استثقلها أن يقال إن السنة تقضي على القرآن، إنما قال: أقول السنة تبين القرآن، وسكت عن إكمال الجملة، لم يثبت ولم ينفي. وكلام السلف الذي جاء في هذا المقام يحمل والله تعالى أعلم على سبيل التغليب، الغالب نعم أن السنة هي التي تبين القرآن، تخصص عمومه أو تقيد مطلقة أو تبين مجملة، نعم هذا مسلم، لكن ليس هذا أمرا مضطردا. وعلى كل حال هذا القول في أصله ليس حجة، ليس آية ولا حديث، وبالتالي فإنه ليس حجة. وأما الاستدلال الذي ذكروه من أن السنة هي المبينة فلا تكون مبينة، فنقول هذا الاستدلال فيه نظر، فإنه معارض بوصف الله عز وجل للقرآن بأنه تبيان لكل شيء، والسنة شيء، فيكون القرآن تبيانا لها. وعلى كل حال هذه المسألة يعني الضعف ظاهر في القول المخالف فيها، فإن الذي لا شك فيه أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وبالتالي فوحي خصص وحيا، فما الإشكال في هذا الأمر؟ السنة وحي كالقرآن، القرآن والسنة كلاهما وحي، لكن هذا وحي يتلى وهذا وحي لا يتلى، وإلا فنحن نقطع كل المسلمين كذلك بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي فلا شك ولا ريب أن السنة تخصص القرآن وتقيده، ولا شك ولا ريب أن القرآن يخصص السنة ويقيدها. وأما الذي ذكروه من أن هذا مبين فلا يكون مبينا، أو أنه يحصل شيء من التسلسل وما شاكل ذلك، هذا كله يعني كلام ظاهر الضعف، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول السائل: إننا لا نعتقد في الأموات النفع والضر، إنما نعتقد أنهم أحياء في قبورهم يسمعون ويعبدون ربهم فنحن نطلب منهم. يعني كأنه يشير إلى شبهة عند المتعلقين بالقبور والمشركين بأصحابها، الذين يقولون: الميت إن كان نبيا أو شهيدا أو صالحا فهو حي في قبره، بالتالي فنحن نطلب من حي لا من ميت. وهذه شبهة داحضة، لا شك أن الشهداء أحياء في قبورهم بنص القرآن، والأنبياء أيضا